الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه هنا في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر الله تعالى نعمة كبرى ومنحة عظمى، به تستجلب النعم وبه تستدفع النقم، وهو قوت القلوب وحياة الأرواح، وما أشد حاجة العباد إليه وما أعظم ضرورتهم إليه، لا يستغني عنه المسلم بحال من الأحوال، فهو عزه ومصدر قربه من خالقه تبارك وتعالى. يقول ربنا عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويقول عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هيا بنا إخوتنا في رحاب الإيمان نحيا في رحاب ذكر ربنا تبارك وتعالى، ونستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 100 من سورة النساء، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فإذا سجدوا فليكونوا

ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم وما يضرونك من شيء وأنزل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معكم نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أوصى نوح عليه السلام ابنه قال: يا بني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، وأمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا ربنا في الجنة مع زمرة الأخيار الأطهار، وأجرنا من عذاب وخزي النار، إنك سميع قريب مجيب الدعاء.